فقد كفر. ولذلك الراجح أن من ترك الصلاة تركا كليا كفر بذلك، لا يعطى من مال الزكاة. طيب امرأته مسلمة امرأته بتصلي وأبناؤه، فإن استطاع المزكي أن يرسل الزكاة لزوجته أعطى لزوجته حتى لا يضيع أهله وأبناؤه من المسلمين. الأمر الثالث، لا يجوز أن يعطي الإنسان لأولاده